بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحرف سين من الرياض. أخونا عنون رسالته بقوله: الموضوع تكاليف في أوقات الصلاة. يقول: مع الأذان للصلاة يكلفونني بالمشاوير، ومليت كثيرا من هذه التكاليف في وقت الأذان، وكثير من المرات خرجت عن صوابي وضاق خلقي لأنهم لا يخرجون إلا مع الأذان أو وقت الصلاة. كنت دائما أشكو لهم هذا وأبين لهم أن الصلاة لها فضل كبير إذا كانت مع الجماعة، ولا يجوز تأجيلها لغرض من الأغراض التي يمكن تأخيرها. لم يستجيبوا لي، وجهوني ووجهوا أمثال هؤلاء، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والواقع أمامي رسالة أخرى سماحة الشيخ تعرض نفس الغرض، فتوجيهكم وفقكم الله وجزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فلا شك أن الواجب على المسلمين العناية في الصلاة وأن تؤدى في وقتها من الرجال والنساء جميعا، لأنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، ولأنها أول شيء يحسب عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت له الصلاة صلح له بقية عمله، وإن ردت عليه صلاة رد عليه بقية عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على أهل البيت وعلى الموظفين في أي دائرة أن يتقوا الله في ذلك، وأن يتعاونوا على أداء الصلاة في وقتها في الجماعة، وأن يجيبوا المؤذن، ولا يشكل بعضهم بعض بأشياء تعوقهم عن الصلاة في الجماعة أو عن الصلاة في وقتها. هذا أمر الرجال والنساء. الواجب على أهل البيت أن يجتهدوا في أداء الصلاة في وقتها والحرص على ذلك، وعلى الرجال يصلوها في الجماعة. إذا سمعوا النداء بادروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. في ابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: خوف ومرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرج مسلم في الصحيح. فإذا كان أعمى ليس له قائد وقال له: أجب، هل يصلي في الجماعة في المسجد؟ فكيف بغيره من الناس؟ الواجب على جميع الرجال المستطيعين أن يصلوا في المسجد، ويجيبوا المؤذن، وأن يخرجوا من بيوتهم ومنازلهم ودوائرهم إلى مساجد، إلا من عذره الله كالمريض، فالمريض يصلي على حسب حاله، فكر الله وصلاه. يقول مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولا يجوز لمدير دائرة أو رئيس الدائرة أو صاحب البيت أن يشغل أولاده أو الموظفين بأعمال تمنعهم من صلاة الجماعة، تعوقهم عن صلاة الجماعة، بل يجب أن يكونوا متعاونين على المبادرة في أداء الصلاة في الجماعة وعلى تأجيل الأشغال الأخرى التي قد تعوق إلى ما بعد الصلاة أو تقديمها قبل الصلاة بوقت. أما يشغل الموظفون بها وقت الصلاة حتى يتخلفوا عن صلاة الجماعة هذا منكر عظيم، فالواجب تركه والحذر منه. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما على العامل أو السائق أو الخادم إذا جو بها بمثل هذه القضية سماحة الشيخ؟ هل له أو تنصحونه بأن ينتقل إلى جهة أخرى تمكنه من تأدية صلاة الجماعة؟ الواجب على السائق والعامل كل موظف أن يقدم حق الله، صلي في الجماعة، يوقف السيارة وصلي في الجماعة الحمد لله، والعامل يوقف العمل يصلي مع المسلمين. أوقات الصلاة مستثناة هي داخلة في العمل، إلا إذا كان حاجسا يصلي في محل حراسة ولا يهمل محله، أو مريض فهو معذور، أو معه في السيارة من ما يخشى عليه فلا بأس أن يؤديه إلى جهته ويحرص مستقبلا على أن يحتاط لهذا الأمر في جميع الأوقات. نعم. جزاكم الله خيرا. ومن كان عمله في الإمكان أن يؤجل ذلك العمل إلى ما بعد الصلاة كيف تنصح؟ يجب عليه يؤجل. نعم. وإذا كانت الجهة المسؤولة لا تمكنه ينتقل إلى جهة أخرى. أيوة. يستقيل ويطلب جهة أخرى. نعم. والله يسهل أمره. جزاكم الله. يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فالرياسة التي تمنعه من صلاة الجماعة أو الإدارة أو رئيس العمل أو ما أشبه ذلك لا يجوز أن يطيع في ذلك، أو رئيس العائلة مثلا كان أو رئيس العائلة. إنما الطاعة في المعروف، ليس للمكلف أن يطيع أحدا في معصية الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه إلا بقوله المرسل عوض، يقول يا سماحة الشيخ لدي عم أنا متزوج ابنته وهو لا يصلي وأنا محتار كيف أعامله، فهل أطلق ابنته من أجل أبيها علما بأنها مؤدية للصلاة ولا ذنب لها؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جاني إلا على نفسه، فلا تطلقها من أجل أبيها، فهذه مستقيمة فالحمد لله، يلزمها وأحسن إليها وعاملها بما ينبغي من المعاملة الطيبة، خياركم خياركم لنسائهم، عليك بالخلق الطيب والمعاملة الحسنة مع زوجتك. أما أبوها فعليك أن تدعو له بالهداية، تدعو الله له بالهداية وانصحه كثيرا، أنت ومن معك من إخوانك الطيبين تذهبون إليه تنصحونه، لأن أداء الصلاة أمر مفترض، والصلاة ركن من أركان الإسلام بل يعود الإسلام، فعليك أنت وإخوانك الطيبون أن تنصحوه وتوجهوا إلى الخير وأن تلاحظوه دائما، ولعل الله يهديه على أيديهم، فإن أبى يستحق الهجر يهجر، لا تدعوه لوليمة ولا تجيب دعوته إن دعاك حتى يتوب، لكن مهما استطعت أن تنصح أنت وإخوانك الطيبون من جيرانه وأقاربه فاحرصوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل الناس، ويقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وأنتم تستطيعون بحمد الله باللسان فأنكروا عليه باللسان وأشروا عليه وانصحوه وكرروا عليه، لعل الله يجعل الهداية على أيديكم. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول محمد علي، الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول هل يجوز للمسلم أن يلبس أي لبس سواء كان بنطلون أو جلابية وهي أسفل من الكعبين، وما حكم من لبس؟ جزاكم الله خيرا وهل يعد مرتكبا لكبيرة من الكبائر؟ الملابس من الأمور العادية، يجوز الإنسان يلبس ما شاء مما أباح الله من القطن والصوف والكتان والحرير، كانت المرأة تلبس الحرير أيضا بخلاف الرجل، لكن ليس له أن يتشبه بأعداء الله في لباسه، وليس المرأة أن تشبه بالرجل، وليس الرجل يتشبه بالمرأة في اللباس ولا في غيره. فالتشبه بأعداء الله في لباسه وغيره لا يجوز، وتشبه المرأة بالرجل والرجل المرأة هذا لا يجوز، لا في الكلام ولا في المشي ولا في اللباس. وليس للرجل أن يلبس لباسا محرما كالحرير أو الإسبال، حيث ينزل مشته أو منطلونه أو سراويله أو إزاره عن الكعب، هذا لا يجوز للرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المثمل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحديث الكاذب، خرج مثمل الصحيح. فجعل المثمل إزارة من هؤلاء الثلاثة المتوعدين، فيجب الحذر. أما المرأة فلها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها شبرا إلى ذراع، قام الرجل لا، عليه أن تكون ثيابه إلى الكعب، لا تنزع الكعبين، سواء كانت الثياب قمص قمصا أو سراويل سراويلات أو قدرا أو بشتا أو غير ذلك، أن يتقي الله وأن يحذر الإسبال. فإذا كان عن تكبر صار إثم أعظم، إذا كان عن تكبر صار إثم أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. متى يكون الإسبال سماحة الشيخ من الكبائر كما يسأل صاحب هذه الرسالة؟ هو من الكبائر مطلقة لهذا الحديث الصحيح: ما أسلم الكعبين من الأرض فهو في النار، وعاد في النار، وأخبر أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، لكن هو مسلم، هذا من الكبائر. فإذا كان عن كبر صار أشد. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال ربما يكون فيه شيء من الغرابة، يقول: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الجن جنس الجن، هم الثقل الثاني من المخلوقات مثل الإنس. يقول الله سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن هم جنس من المخلوقات خلقهم الله لعبادته كالإنس، والشياطين المردة منهم، شيطان وذرية المردة، وهكذا شياطين الإنس مثل ذلك. الشياطين يكون من الجن ويكون من الإنس، الشيطان الإنسي والشيطان الجني داخله في الشياطين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل من عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. المقصود أن الشياطين يكون من الجن والإنس، وهم المردة متعدد لحدود الله يقال لهم شياطين، والشيطان الذي هو أبو الجن هو رأسهم، وهكذا من تمرد من ذريته وتعدى الحدود هو شيطان، ومن استقام على أمر الله فليس من الشياطين بل من المؤمنين، كما قال تعالى في الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قلدا. وقال أيضا عن الجن: وأنا من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلف فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا. فهو فيهم المسلم والكافر، فيهم المبتدع والسني، فيهم الرافضي والسني، فيهم الشيوعي، فيهم المعتزلي والجهمي، بل ما في الإنس. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث سؤال له: مسجد فيه قبر صاحبه ومحاط بسلك، هل تجوز الصلاة فيه؟ وما حكم من تعمد ذلك؟ جزاكم الله خيرا. جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، الصلاة فيها باطلة. وإذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه صاحبه ينبش المدفون ينبش وينقل وفاته إلى المقبرة العامة ويصلى في المسجد. أما إن كان القبر هو القديم ثم بني عليه المسجد فالمسجد يهدم ويزال لأنه أسس على ضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي اللفظ الآخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقالت له أم سلمة وأم حبيبة لما هاجرت إلى الحبشة إنهما رأتا كنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنالك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنه شرار الخلق لأسباب بنائهم على القبور واتخاذهم التصاوير عليها نسأل الله العافية. فالمقصود أن الواجب عدم البناء على القبور لا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك. يجب أن تكون مكشوفة ليس عليها بناء كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المقيع تكون مكشوفة ولا يزاد عليها غير ترابها ثم رفع قدر شبه تقريبا حتى يعرف أنها قبور ولا أصل بينها ولا إليها ولا يبنى عليها قباب ولا حجر ولا مساجد ولا تستر. كل هذا ممكن وكله من وسائل الشرك فالواجب الحذر من ذلك. وكل مسجد فيه قبر أو صلى فيه لكن كان القبر هو جديد ينبش ويوضع في المقال ويصلى في المسجد. فإن كان القبور هي قديمة ثم بني عليها المسجد فإن المسجد يهدم ولا يصلى فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السلك الذي يذكره ويقول إن المسجد محاط بسلك هل ينفع ويؤثر أو لا تأثير له؟ هذا السلك يقطع بالجهد إذا كان مقصود به تعظيم الميت أو الإشارة إلى قبره أو ما أشبه ذلك يزال. مقصود ما له حاجة ولا له يعني سبب يوجب السلك فيجب إزالة السلك الذي يعتقدنا فيه. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول فيه ما الحكم في بنات يكشفن شعورهن ويلبسن القصير بما توجهونهم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان كشف شعورهن عند رجل الأجنبي هذا حرام منكر. وأما كان في بيوتهن وعند النساء فلا حرام. ليس الرأس عورة عند النساء. إذا كشفت رأسها عند أمها وأخواتها أو النساء الآخر لا شيء أو عند زوجها كل ذلك لا بأس به. المقصود ليس لها كشف رأسها ولا بدنها هي بدن عند الرجل الأجنبي. وهكذا لبس القصير ليس لها تلبس القصير عند الرجل الأجنبي. أما عند النساء فالأمر أسهل لكن هنا المرأة تكون محتشمة وكريمة وجيدة تلبس اللباس الحسن ولا تبدل بكشف شعرها عند الناس من أفضل حتى يبتدى بها كريمة وجيدة يبتدى بها. وإلا فكشف الرأس عند النساء أو في البيت إذا كانت وحدها لا حرج في ذلك. كذلك إذا كان قميصها دون تحت الركبة فوق الكعب في بيتها وعند زوجها لا يضر أو عند النساء. لكن كونها تعتاد الثوب الكامل وقميص الحسن عند الساتر يكون هذا أفضل حتى يقتدى بها وحتى لا تسهل في ذلك عند سائق أو خادم أو غيرهما. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة ورمزت لاسمها بالحروف عين فاء. تقول إن لي ابن عمه توفيت والدته وهو ما زال طفلا صغيرا ثم قامت جدتي أم أبي وهي جدته لأمه بإرضاعه مع إحدى عماتي وسؤالي هل هو محرم لنا ولا يجوز لنا الزواج منه لأنه رضع مع عمتي ويكون أخا لها وابن أختها، مع العلم أنني أتغطى عنه حتى أعلم الحكم. إذا كان الرضاع شرعيا خمس مرات أو أكثر في حال كونه طفل لم يفطن قبل الحولين، نعم، فإنه يكون عما لك، نعم، يكون أخا لأبيك ومحرما لك، لأنها أرضعته جدة هم أبي، فيكون عما لك وعما لأولاد أبيك كلهم. إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين قبل أن يفطن، أما إن كان الرضاع أقل أو بعد فطامه فلا عبرة به ولا يؤثر ولا يكون عما لك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا عليها أن تتأكد من تفاصيل الرضاع وحينئذ تسير. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الناس إذا مات لهم ميت يحفرون له في الأرض ويكسرون البلاط الذي في الغرفة التي مات فيها ويغسلونه فيها لادعائهم أن الماء الذي يغسل به الميت لا يجوز رميه في الخارج، فما الحكم في هذا؟ تقول: بعض الناس إذا مات لهم ميت يحفرون له في الأرض ويكسرون البلاط الذي في الغرفة التي مات فيها ويغسلونه فيها لادعائهم أن الماء الذي يغسل به الميت لا يجوز رميه في الخارج، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا كلام باطل، عمل لا أصل له. المخرافات العامة، ماء الميت اللي يغسل به يرق مثل مياه الأخرى في الحمام وغيره، لا شيء فيه، يغسل في الحمام أو في غير الحمام ولا يحفر له ولا تنقض البلاط، كل هذا غلط، كل هذا إضاعة مال وباطل. نعم. جزاكم الله خير. أسأل الله العافية. اللهم آمين. نعم. اللهم آمين. تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس فقيل يختن وقيل لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟ إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. سنة فات محلها. نعم. الله المستعان. محلها الحياة. محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه. نعم. جزاكم الله خيرا. من بيشة رسالة بعث بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: عين عين سين من سد وادي بيشة، تقول: إنه يوجد في منطقتنا نساء ونحن بادية، ويفد إلى هؤلاء النساء ضيوف، فتقوم المرأة بتكريم الضيوف إذا كان زوجها غائبا أو متوفى، وإذا كانت مطلقة وليس هناك بحمد الله شك ولا ريبة، فهل في هذا شيء؟ وبما توجهون الناس جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الموضوع ليس فيه ريبة ولا خلوة فلا مانع أن تقدم لهم الضيافة، وهي متسترة ومتحفرة في وجهها ويديها وبدنها، تقدم لهم تقول: هلوا عندكم القهوة، عندكم كذا، تقهوا وافعلوا كذا وكلوا، تقدم لهم الطعام وهم يأخذونه والحمد لله. أما إذا كان واحد لا تخلوه، تعذر تقول: لا ليس عندي أحد وأعذرني يا أخي. وكذلك إذا كان هناك ريبة تخشى ريبة تعتذر إليهم ولو كانوا أكثر من واحد، إذا كانت تخشى أن تتهم بالشر تعتذر إليهم وتقول: اعذروني صاحب البيت ليس بحاضر، إن شاء الله تراجعونه في وقت كذا أو في وقت كذا. أما إذا كان أمرهم معروفا عندهم وليس فيه تهمة ولا شر، تقدم لهم ما ينبغي من الضيافة مع التستر والتحفظ والكلام الطيب والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سؤال طويل تقول فيه: لوالدتي عمة لا تقبل صلة والدتي لها، فبما توجهون الوالدة جزاكم الله خيرا؟ هل تستمر في صلتها أو تقاطعها؟ عين. تقول: لوالدتي عمة لا تقبل صلة والدتي لها، فبما توجهون والدتي؟ هل تواصلها أم تقاطعها؟ يوجهها بأن تصبر وتواصل الصلة بالكلام الطيب والفعل الطيب والمال إذا تيسر ذلك، ولا تقطع، إذا قطعت لا تقطعها، هي بنت أخيها فعليها أن تجتهد في صلتها والدعاء لها بالتوفيق والهداية واستعمال الكلام الطيب، وتستعين بمن تشاء من قريباتها حتى ترضى عنها عمتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تصل من قطع، هذا هو السنة. فإذا قطعت وقطع استمر في القطيع، لكن أنت إذا قطعك أخوه أو عمك أو عمتك أو غيرهما من القادم لا تقطع أنت، افعل المعروف بالكلام الطيب وفعل الطيب حسب طاقتك، واستعين على ذلك من تشاء من الأخيار الطيبين حتى تعود الصلة وتعود المحبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت أن الأفضل لمن صلى ركعتي الفجر أن يقرأ في الأولى بسورة الكافرون والثانية بسورة قل هو الله أحد، فهل ما سمعت صحيح؟ نعم، هذه السنة للرجل والمرأة أن يقرأ في سنة الفجر في هاتين السورتين بعد الفاتحة، في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، في الثانية قل هو الله بعد الفاتحة، للرجل والمرأة. والسنة أن تؤدى في البيت للرجل، وإن أدها في المسجد فلا بأس. وإن قرأ فيهما أيضا آية البقرة قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا الآية بعد الفاتحة، وفي الثانية آية العنوان قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فذلك سنة. أيضا النبي فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، تارة يقرأ السورتين وهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وتارة يقرأ الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الأولى يعني بعد الفاتحة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب بعد الفاتحة، كله سنة. وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج الحمد لله، لكن كونه يقرأ هاتين الآيتين أو هاتين السورتين هذا هو الأفضل. تأسف النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. أيضا تقول: سمعت أن الإنسان يقرأ في الشفع قبل الوتر سورة الأعلى في الركعة الأولى ويقرأ في الثانية سورة الكافرون، فهل ما سمعت صحيح؟ نعم، هذا الأفضل. في الثلاثة الأخيرة يقرأ بالسبح في الأولى، سبح ربك الأعلى، والثاني يقول يا أيها الكافرون، والثالث يقول الله. والأفضل يسلم من الثنتين ثم يفرز واحدة، وإن جمع الثلاث سردها كلها سردا ولم يجلس إلا في الأخيرة فكل ذلك سنة، لكن الأفضل أن يسلم من الثنتين ثم يفرز واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.